نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة حيث السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذه الآية العظيمة فيها معان جليلة ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها. فقوله تعالى أقم، المراد بذلك الإتيان بالصلاة على وجهها المشروع، بحيث لا يترك الإنسان ركنا من أركانها ولا واجبا من واجباتها، وإنما يسير على مقتضى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في هذه الصلاة. وقوله أقم الصلاة، المراد بها الصلوات المفروضة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي في الوقت الذي تزول فيه الشمس، بحيث تنتقل من جهة المشرق إلى جهة المغرب. فإذا انتقلت الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب فهذا يقال له دلوك الشمس، وحينئذ تجب صلاة الظهر. وأما قوله جل وعلا إلى غسق الليل، فالمراد بغسق الليل ظلمة الليل، فإذا أظلمت الليل وجب حينئذ على العبد أن يصلي صلاة الليل بأن يؤدي صلاة المغرب متى غربت الشمس، فإذا غاب الشفق الأحمر وجب عليه أن يؤدي صلاة العشاء. وهذا الأمر وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، فهو أمر لأتباعه الذين يسيرون على طريقته صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا وقرآن الفجر، أي أقم قرآن الفجر، والمراد بذلك صلاة الفجر. وسميت صلاة الفجر قرآنا لأنه يشرع للإنسان أن يطيل القراءة في صلاة الفجر أطول من غيره. إخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أثابكم الله، نستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من سؤال عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين الصدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.